ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نفي العدل وعدم وجوده بلن التي تعني النفي مع التأبيد عند الزمخشري، يبقى بالتالي لا يباح تعدد الزوجات أصلا. وبهذا الفهم الخاطئ كأن القرآن يبيح حكما ثم يمنعه في نفس الوقت أو ينسخ نفسه. قلت فهاتان آيتان من المفاهيم الخاطئة التي يجب أن نقف معها. لكن نظرت أيضا فوجدت قول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اعترض بعض الجهال أو بعض العلمانيين ممن ينتسبون لهذا الدين أو غير المسلمين، قالوا كيف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظلم للمرأة. هذا بخلاف إذا عدت إلى سورة البقرة قرأت فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن القضية فيها ظلم للمرأة لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، ولأن ميراثها نصف ميراث الرجل، ولأن الرجل يباح له تعدد الزوجات ولا يباح لها تعدد الأزواج. وفي ذات الوقت إذا أبيح تعدد الزوجات للرجل فهو مشروط بالعدل، والعدل مستحيل بنص الآية. هذه مجموعة مفاهيم خاطئة. أيضا في نفس سورة النساء الرجال قوامون على النساء، لماذا يكون الرجل قوام على المرأة؟ لماذا لا تكون المرأة قوام على الرجل؟ لماذا ظلم الإسلام المرأة؟ وجدت عددا كبيرا من الآيات في سورة النساء خاصة وفي غيرها عامة يحتاج إلى تصحيح أخطاء، لكن الكلام كله مرتبط بالمرأة واتهام المرأة أو ظلم المرأة. اتهام الإسلام بظلم المرأة. قلت هذه مجموعة آيات يحسن عند الدرس أن تكون في قالب واحد وفي نمط واحد، ولو كانت في سور متفرقة فتكون مفهومة على حدة، يعني تصحح مفهومة عن المرأة في قضية الشهادة، في قضية الميراث، في قضية القوامة، في قضية الطلاق، لماذا الطلاق بيد الرجل، لماذا يباح تعدد الزوجات للرجل ولم يباح للمرأة، وهل هو مباح كما نعلمه أم أنه ممنوع كما فهم ذلك بعض الذين ربطوا بين الآيتين وخرجوا بفهم ناس سكارى إنه الآية الأولى أباحت والثانية منعت، يبقى التعدد ممنوع. كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. بنفس الفكر الخمرجي هذا رأينا أناسا يحاولون أن يجعلوا القرآن متناقضا. فهذه آيات أدعها لحينها، فلها عنصر خاص في سلسلة تصحيح المفاهيم بيرتبط بأفهام وآراء المستشرقين والمستغربين، ويبقى فيها جزء مخصص عن المرأة بما يرتبط بها من أحكام وما في المسألة من اتهام. نصلي على رسول الله. ننتقل إلى سورة المائدة، والحقيقة أن سورة المائدة فيها آيات كثيرة فهمت خطأ، على رأس هذه الآيات آيات أربع. نبدأ بالآية الأولى منها، وهي الآية الخامسة عشر من سورة المائدة، وفيها يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهد. الشاهد في الآية قد جاءكم من الله نور. إذا قرأت تلك الآية الكريمة سمعنا القوم يتمتمون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصوفية يفسرون النور في الآية بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الإمام جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين، فسر النور بالنبي عليه الصلاة والسلام، وربما ذكره الألوسي أيضا. وهل الآية كذلك؟ قبل أن نجيب نقول لو أن الآية تحتمل أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر لا يضيرنا كثيرا، لكن المشكلة فيما ترتب على فهم الآية. الأول أخذ من الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام نور واعتبروه أقوى الأدلة، ثم جمعوا عليه أدلة من عندياتهم. ذكرت لكم سابقا أن الصوفية لا يفرقون بين حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، كل شيء عندهم يصح أن يكون حديثا. ولذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نور، والحديث بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ده حديث عندهم. وأيضا قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا صلى الله عليه وسلم، وبرضو ده حديث عندهم. ولو وقفت المسألة عند هذا الحد برضو يعني هينة، لكن المشكلة ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام نور، قالوا نور ايه بقى؟ نور من نور الله، ونور حس من نور الله. طبعا الحديث قال قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، يبقى من نور الله. ومن نور محمد خلقت الدنيا بما فيها، يعني من نور محمد عليه الصلاة والسلام الذي صار 10 أجزاء، خلق الله العرش والكرسي واللوح والقلم والسماوات والأرض والجنة والنار والإنس والجن. ولولا نور محمد ما كان ثمة شيء، ولولاك ما كانت الأفلاك، ولولاك ما خلق خلق ولا وجد وجود، وأنت بدر أنت قمر، والبدر جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله، ثم زعموا أنه ليس بشرا. مدام نور لا يكون بشرا، طيب ازاي؟ ده القرآن الكريم مليء بآيات البشرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والرسل عامة. فمثلا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وأيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا آية على العموم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الآيات الثلاث التي ذكرناها حديث خاص عن بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، والآية الرابعة حديث عن بشرية الرسل أجمعين. فكيف يزعم أناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وليس بشرا؟ هل عندنا أدلة؟ هل احنا ما قلناش انه مش بشر يعني مش بشر؟ احنا بنقول انه نور، وبنفس الوقت كان ليه هيكل بشري. الهيكل البشري ده هو الظاهر، انما الحقيقة نور. طب الكلام ده منين؟ قال خد عندك أدلة. في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السبع الطباق، ووصل إلى موقف سمع فيه صريف الأقلام، وتأخر جبريل وتقدم النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الصوفية هنا بيسألوا بقولوا لماذا تأخر جبريل وتقدم محمد عليه الصلاة والسلام؟ سألوني ما عرفتش أجاوب، قلت منكم استفيد. قالوا جبريل ما يقدرش يدخل جوه لأنه ليه طبيعة خاصة، إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما إنه من نور الله حل الجزء في الكل. ودي كبيرة أوي، دي فاقت كفر اليهود والنصارى. ومع ذلك الصوفية يقولوها ببساطة، هي حل الجزء في الكل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وبعدين قلنا لهم احنا عايزين دليل عن انه نور مش بشر. قال نقول لك يا سيدي دليل في صحيح مسلم حديث، خلي بالك من الحديث اللي في صحيح مسلم هقوله لك الاول وبعدين شوف الزيادة اللي جاية عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي عليكم رجل من قرن من اليمن يدعى أويس القرني، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لكم فإنه رجل كان برا بأمه. ده الحديث الذي هو ايه في مسلم. الحديث ده عندك عند مسلم تاني، عند اخواننا الصوفية قالوا فيه الآتي: يأتي عليكم رجل من قرن من اليمن يدعى ويس القرني، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لي. لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويس هيستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا أخي قلة الأدب، مع أنه هم في حاجات تانية يقول لك يعني، إنما في دي سألوه أن يستغفر الله لي. وبعدين ثم جاء أويس القرني في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فوجدوه شديد الشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقوا خاتم النبوة في ظهره اللي هو ايه الموضع الدرهم من البرد، فاعتبروا انه ده هو ايه الهيكل البشري الذي كان يتقمصه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا عمر سلم عليه ورحب بيه وقال له ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصانا بك خيرا وطلب منك ان تدعو له. قال له يا عمر النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك ادعو له؟ قال نعم. فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم نظر أويس الى عمر ومن معه وقال لهم من منكم رأى رسول الله؟ فقعدوا يبصوا لبعضهم. صاحبنا بيقول ايه، فسأل السؤال ثاني من منكم رأى رسول الله؟ قالوا له عجبا لك يا أويس، كيف لم نره وما كنا نكاد أن نفارقه؟ وما احنا أصحابه ازاي يعني؟ ده الواحد ما بقاش صحابي إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا في الأسفار معه وفي الإقامة معه، صحينا من معه ما كناش نسيبه غير يريح ساعتين ثلاثة بليل أو بنهار. إنما تقول لي إزاي ما شفناهوش؟ يا أخي ده لولا ما النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بك خيرا لكان زمان طيرت رقبتك. فقال لهم لا بس استنوا انتم مش فاهمين المسألة، انما رأيتم الجراب ولم تروا السيف. رأيتم الجراب ولم تروا السيف، يعني انتم شفتوا الهيكل الخارجي انما الحقيقة الداخلية الباطنية لم تروها. ما كذبوش خبر، قالوا يمكن يكون كان في حد تاني غير اللي احنا نعرفه. وبعدين هل لما ما كذبوش خبر قالوا نسأل؟ طب يا جماعة محدش فيكم شاف النبي خالص؟ لغاية لما راحوا للسيدة عائشة قالوا يا عائشة يا أم المؤمنين هل رأيت رسول الله؟ طلعت عائشة نبيها عنهم فهم الموضوع ومكتمة، قالت رأيته مرة واحدة. أخبرينا يا أم المؤمنين كيف رأيتيه؟ قالت كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النبي بحقيقته، فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور ثم عاد إلى طبيعته. الله أكبر. يا سلام لو الشاطر حسن يقول الحكاية دي، الناس تقوم وتقعد وتقوم تاني وتروح مرزوعة ثالث وتمص لمونة علم، الابرة تقع والمصباح ينطفي والثوب مش عارف ايه كله مع بعضه، والمخرج عاوز كده ولا ايه؟ كله مع بعضه ويدور وروح صافي. هنسأل تاني يمكن يكون حد تاني شاف النبي. فراحوا لفاطمة، هل رأيت اباك يا فاطمة؟ الثانية كانت مكتمة برضه، رأيته مرة واحدة. ها؟ كيف رأيتي؟ قالت رأيت نورا ممتدا بين السماء والأرض، فما زال يقصر ويقصر حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حدش تاني شاف النبي عليه، حسب رواية إخواننا الصوفي. وبناء على تلك الرواية يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان نور ولا كانش بشر. وطبعا زي ما قلنا الأدلة من قبل كده، الكلام ده لو واحد بتاع موالد قاله اهو، يعني رجل موالد ليس على مطرب من معرب، انما يقال من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودايما الكلام ده في مناسبة المولد النبوي، مناسبة الإسراء والمعراج، مناسبات معينة بفيها الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ناس يحبوا يجيبوا ايه العلم اللي محدش بيقوله، يجيبوا لنا علم لا من حساب ولا من كتاب من تحت عتبة الباب، ويقولوا الكلام ده والناس عاجبها الكلام علم، وقاعدين يقوموا يقعدوا ويمصوا شفاه ومص ليمون. يا سلام، ادي الكلام اللي شوف العلم، هو ده العلم بتاع الشاطر حسن. يبقى لو انه الآية قد جاءكم من الله نور، مجرد ان احنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام نور ونسكت مش مشكلة، انما شوف المشكلة ترتب على الحكاية دي ايه، احاديث موضوع وحكايات وروايات، وبعدين انكار لآيات من القرآن الكريم انه النبي عليه الصلاة والسلام بشر، والزعم انه نور من نور الله، وانه محدش شافه من الصحابة، واللي كانوا بيشوفوه ده حد غيره، والحكاية تطلع كلها تمثيل في تمثيل وكذب في كذب. يبقى ده لما يكون دين بنى على هذه الترهات وتلك الخرافات ما يبقاش دين. لكن هذا كله من وضع المنافقين ومن دسائس الكافرين والأغبياء والحمقى يقولونه على أنه علم ما وصل إليه أحد من الناس، علم الباطل وعلم الحقيقة. إنما أنتوا لسه قاعدين في الشريعة وقاعدين في الظاهر، إنما ما دخلتوش في الباطل ولا في الحقيقة. يبقى فهم خاطئ أو تفسير خاطئ لآية ترتب عليه هدم قواعد أساسية من دين الله عز وجل. تعال نفهم الآية ونفهم القضية. الآية هل هي تتكلم عن نورانية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا، ذلك أن الآية الكريمة يمتن الله عز وجل فيها على أهل الكتاب خاصة وعلى الناس عامة بأعظم نعمتين عرفتا في الوجود. النعمة الأولى هي نعمة إرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والنعمة الثانية هي نعمة إنزال القرآن الكريم. فالآية تكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن، فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. هنا جاي كلمة رسولنا المعهود لكم المعروف عندكم، رسولنا الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، المكتوب في التوراة والإنجيل عندكم، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. بهذا الكلام، تلك الجزئية من الآية، انتهى الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى النصف الأول من الآية كلام وحديث عن نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وانتهى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ الكلام عن القرآن الكريم، النعمة الثانية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فوصف النور هنا في معرض الحديث عن القرآن. الجزء الثاني من الآية حديث عن القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو القرآن، والكتاب المبين هو القرآن، فهما صفتان لموصوف واحد هو القرآن. صوفي يقول لك ليه ما يبقاش قد جاءكم من الله نور هو النبي، وكتاب مبين هو القرآن؟ كيف تعطف الشيء على مثله؟ تقول لي النور هو القرآن والكتاب المبين هو القرآن. هذا معروف في اللغة، اسمه تعدد الصفات لموصوف واحد، واسمه تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مثلها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأكثر منها، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الأربع صفات دي للقرآن ولا للأربع كتب؟ للقرآن. فإذا وصف الله القرآن في آية المائدة بصفتين، فليس ذلك بأبلغ من أن يوصف بأربع صفات في آية النحل أو آية يونس، الآيتين اللي ذكرناهم. يبقى قد جاءكم من الله نور هو القرآن، وكتاب مبين هو القرآن. وفي دليل لغوي أيضا الآية التي بعدها، قالت يهدي به الله، يهدي بإيه؟ بالقرآن، ولم يقل يهدي بهما، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الغاز كده برضو الكلام محتمل مش يقيني. طب نيقنه ازاي؟ نتيقن ازاي؟ هنشوف الآية الكريمة لما جاءت بأسلوب قد جاءكم من الله نور. أستطيع أن أقول قد جاءكم من الله نور يعني النبي، وأستطيع أن أقول قد جاءكم من الله نور يعني القرآن. قد جاءكم النبي أو قد جاءكم القرآن، الأسلوب يمشي. لكن لو اختلف الأسلوب، وجاءت الآية بأسلوب آخر مثلا إيه؟ قد أرسلنا إليكم نورا، يبقى لهاش غير تفسير واحد، أرسلنا إليكم نورا يبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو جاءت بأسلوب قد أنزلنا إليكم نورا يبقى القرآن، وما تحتملش غير كده. لكن لما جاءت بأسلوب قد جاءكم احتملت عند المفسرين أن يقال قد جاءكم نور هو النبي أو نور هو القرآن. لكن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. الآية دي جاءت بأسلوب يحتمل، لكن عندنا آيات جاءت بأسلوب لا يحتمل إلا معنى واحدة. في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الشاهد: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزلنا ولا أرسلنا؟ والمنزل هو ايه؟ في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: واتبعوا النور الذي أنزل معه، يبقى إيه؟ وفي سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزلنا ولا أرسلنا؟ طب والنور الذي أنزلنا يبقى ايه؟ فبالثلاث آيات دول في النساء والأعراف والتغابن يفسروا آية المائدة ولا ما يفسروهاش؟ يبقى واضح أن الآية نزلت في القرآن وليست في النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قد جاءكم من الله نور هو القرآن. طيب، لكن معنى كده يا سيدنا الشيخ إن النبي عليه الصلاة والسلام مدام الآية دي تتكلم عن القرآن مش عنه ما يبقاش نور؟ مين قال كده؟ نحن نعتقد بنورانية النبي عليه الصلاة والسلام، مش عشان خاطر عيون الصوفية أو مجاملة لهم، لا، ولا مجرد عاطفة، لا، لأن القرآن الكريم أثبت نورانية للنبي عليه الصلاة والسلام، بس مش في آية المائدة وإنما في آية الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الشاهد: وسراجا منيرا. كلمة السراج ذكرت في القرآن بأسلوبين، سراجا منيرا وسراجا وهاجا، في سورة النبأ وفي سورة نوح. السراج المنير هو القمر، والسراج الوهاج هو الشمس. وهاج لأنه مع إضاءته يرسل الدفء ويعطي الحرارة، والله جل وعلا هنا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، ولم يقل سراجا وهاج. لماذا؟ أعتقد على الرغم من كثرة منافع الشمس، إلا أن الشمس مع كثرة منافعها لا تخلو من ضرر، فهي تصيب الإنسان بالحر الشديد، وربما يصاب منها بضربة شمس يمرض مرضا شديدا بسببها أو يموت فيها، لكن القمر خال من الضرر. فلما كان القمر خاليا من الضرر شبه سيد البشر بالقمر. القمر يضيء للناس ليلا، يضيء للناس ليلا، فيستنير الناس بأنواره في ظلمات البر والبحر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أضاء للناس الطريق وأخرجهم من الظلمات إلى النور، به أخرجهم الله من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الكفر إلى الإيمان، فلذا كان نورا صلى الله عليه وسلم. لكن أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف.